القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الإحسان: الإحسان يقتضي الإتقان. هذه القاعدة تدل على أن من أراد منزلة الإحسان فعليه أن يتقن أعماله، فيتقن أعمال قلبه، ويتقن أعمال جوارحه، ويتقن اتباعه للسنة، ويتقن إرادته وصحة نيته وقصده لله سبحانه وتعالى. فإن تحسين ذلك بأن يكون على أرفع مقام فإن ذلك من الإحسان. والله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه وأن يحسنه وأن يبالغ في تحسينه حتى يرضي ربه. ومع هذا ليعلم العبد المؤمن أن كل عمل يعمله مهما كان متقنا ومحسنا فيه فإنه أقل من حق الله على العبد، فإن حق الله عظيم والله عظيم، وأعمالنا لا تليق أن تعرض على الله إلا لأن الله كريم يقابلها بالعفو والستر. فيسير الإنسان على طريقتين: الطريقة الأولى تحسين أعماله وإتقان أعماله والمبالغة في هذا الإتقان، ومع ذلك اتهام النفس بالتقصير والعجز والظلم والضعف، وإحسان الظن بالله بالقبول.